أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا العاشر إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة الفاتحة، ومع وسط السورة، ومع رابطة العقد وتاجه، مع آية هي خلاصة الخلاصة، وهي خلاصة هذا الدين، وهي جماع الأمر. إنها آية إياك نعبد وإياك نستعين. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله بيني وبين عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين آية عظيمة جدا، حتى قيل إن الله عز وجل أنزل 114 كتابا جعلها في التوراة والزبور والإنجيل، جعل أفضل ما فيها في التوراة والزبور والإنجيل، وجعل أفضل ما في التوراة والزبور والإنجيل في القرآن الكريم، وجعل أفضل ما في القرآن الكريم في أم الكتاب الفاتحة التي نحن بصدد تفسيرها، وجعل خلاصة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا أدركت هذا المعنى عرفت شيئا من عظمة هذه الآية، وفضلها وسرها وبركتها. فتعالوا بنا إلى تفسير هذه الآية العظيمة كما تعودنا تدريجيا، من المختصر إلى المجمل إلى المفصل، حيث قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فلمن رام اختصارا نقول له: هذه الآية معناها إنا نخصك يا ربي وحدك بالطاعة والعبادة، ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، ولا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله وحده، فلا تكون لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لولي صالح. وفي هذه الآية شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله تعالى، ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء. إنها خلاصة العقيدة، إنها إخلاص التوحيد، إنها شمولية العبادة، إنها جماع الخير كله، إنها العقيدة التي ينبغي أن نلتقي عندها وأن نتفق عليها. إياك نعبد وإياك نستعين، تعالوا إلى تفسيرها عند سلفيين أو صوفيين، عند وهابيين أو أشعريين، الكل يلتقي على معنى عظيم، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، والاستعانة بالله وحده، وعدم صرف شيء من أنواع العبادات لغير الله عز وجل. فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله وحده. كن يقال هذا كلام مرتبط بالوهابية بالسلفية، دعك من هذا كله، تتفق معهم أو تختلف، لكن أنت الآن مع آية عظيمة هي واسطة العقد، هي لؤلؤة التاج: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك ضمير نصب يخاطب به الواحد، نعبد نطيع، نعبد نطيع، ما غاية الذل لك مع التعظيم والحب؟ نعبد نطيعك، وإن كان بين الطاعة والعبادة عموم وخصوص سنبينه إن شاء الله، نطيعك مع غاية الذل لك والتعظيم والحب لك، فأشد الحب لله وغاية الذل لله، وهذا هو منتهى العز. إياك نعبد وإياك نستعين، يتكرر ضمير النصب الذي يخاطب به الواحد والذي يراد به التخصيص. نستعين نطلب عونك لنا على طاعتك. إياك نعبد وإياك نستعين، علمنا الله تعالى كيف نتوسل إليه في قبول دعائنا، فقال احمدوا الله واثنوا عليه ومجدوه. احمدوا الله، الحمد لله رب العالمين، اثنوا عليه الرحمن الرحيم، مجدوه مالك يوم الدين، والتزموا له بأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به، وتستعينوه ولا تستعينوا بغيره، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن هدايات هذه الآية أنها فيها شيء من آداب الدعاء، حيث يقدم السائل بين يدي دعائه حمد الله عز وجل والثناء عليه وتمجيده. وزادت السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته فإنه يستجاب له. وألا يعبد غير ربه، وألا يستعينه إلا هو سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، نزيد الأمر تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى، كما قلت لكم من المختصر إلى المجمل إلى المفصل. فقوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، إياك في إعرابها مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، وعامله نعبد، وقدم على عامله لإفادة الحصر، فمعناه لا نعبد إلا إياك، وجاء منفصلا لتعذر الوصل حينئذ. فكان من الممكن أن تكون الآية نعبدك ونستعينك، وهذه كاف الوصل، ويقال آنذاك لما لم يقل القرآن نعبدك ونستعينك، وهما كلمتان بدلا من إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه أربع كلمات، والكلمتان أبلغ من الأربع، والقرآن كما نقول أبو البلاغة. فلما؟ أتدري لما؟ لأن قولك نعبدك تحتمل الإضافة عليها في اللغة، فيمكنك لغة أن تقول نعبدك ونعبد غيرك، ونستعينك ونستعين بغيرك. لكن إذا جاءت الآية هكذا إياك نعبد بتقديم المفعول على الفعل، فإنها تفيد الحصر والقصر، فلا يمكن أن تقول إياك نعبد ونعبد غيرك، إياك نعبد ونعبد معك هبل واللات والعزى، لا يمكن هذا لغة، وأبو جهل نفسه لا يقبل هذا، إياك نعبد لا تحتمل إضافة، وكذا وإياك نستعين. لذلك جاءت الآية بهذا الأسلوب وبهذه الصيغة وبهذه العظمة لمن فهمها لا يكون هذا الواقع المرير الذي نجد فيه الخلافات على قضية الدين الأساسية. ناس يعبدون الله وآخرون يعبدون غيره، فجل العبادات الآن في هذه الأمة يتوجه بها لغير الله، حكام وأولياء وأحيانا أنبياء، ومن توجه بالعبادة لله قيل هذا مذهب تيمي وهذا مذهب وهابي وهذا مذهب سلفي. ما لك وهذا؟ خلك الآن مع القرآن مع اللغة. ما قلنا الآن لا قال ابن تيمية ولا قال ابن عبد الوهاب ولا قال أبو حامد الغزالي ولا قال القشيري، دعك من هؤلاء رموز السلفية وأولئك رموز الصوفية، إنما أنت مع آية نشرحها شرحا لغويا لنقف على حقيقة الحقائق. لماذا إياك نعبد وليست نعبدك؟ لأن قولك نعبدك تحتمل الإضافة ونعبد غيرك، لكن إياك نعبد لا تكون إلا لله، وهذا إغلاق لباب العبادة لغير الله. فلا عبادة لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، من باب أولى. لكن كيف ويندر من يتعبد للملائكة أو الأنبياء؟ لكن الأولياء عندنا والأئمة عند الشيعة يعني استأثروا بنصيب الأسد، 90% من العبادة للأولياء عند العامة والجهلة والصوفية، و95% تقبل الزيادة للنقصان لأئمة الشيعة، والكل يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. فأي منطق؟ أي عقل؟ أي دين؟ دعك الآن من هذا المتكلم على أي وجهة هو أو مذهب أو اتجاه أو رأي. أنا ولله الحمد يعني إن كان يحق الافتخار فأنا أفتخر بأني أنتمي لمذهب السلف، لا للسلفية وإنما للمنهج السلفي المزكى من قبل الله عز وجل في القرآن الكريم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والمزكى من النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن بيني وبين الوهابية والسلفية وغيرهم من أصحاب الفرق والطرق ما الله به عليم، إنما أنا أكلمك عن منهج معصوم، منهج له العصمة. هذا المنهج يحكي إياك نعبد وإياك نستعين. فهل يمكن ونحن في نهاية المطاف ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك؟ ونحن مقبلون على هذه النسمات الأخيرة لانتصارات هذا الدين وتحقيق البشارات التي جاءت في كتاب رب العالمين أو على لسان خاتم النبيين وإمام المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فنلتقي ونتناسى التعصب للرايات والطرق والفرق والمذاهب والاتجاهات والأحزاب، ونلتقي على إياك نعبد وإياك نستعين بمذهب ابن منظور، يعني بمذهب لغوي لا دخل له باختلاف الطرق والفرق. ماذا قال علماء اللغة في هذه الآية؟ إنهم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصار. هذه قاعدة لغوية يعرفها الصغير والكبير، درسناها في مراحل التعليم المختلفة ومن أوائل مراحل التعليم، إن لم يكن في الابتدائية ففي الإعدادية. إياك نعبد وإياك نستعين تقديم المفعول على الفعل أفاد الاختصاص، يعني العبادة ليست إلا لله والاستعانة ليست إلا بالله. ولما في نفر من الصحابة رضوان الله عليهم قالوا كلاما يخالف هذا أنكره النبي عليه السلام. مرة مثلا قال نفر من الصحابة قوموا بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نستغيث به من هذا المنافق، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وحده، وإنما يستغاث بالله وحده. الله أكبر، النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو من هو لا يستغاث به، ونحن عندنا قطيع كبير من الصوفية والعامة والجهل يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ما هذا؟ ألست تصلي؟ بلى. ألست تقرأ في الفريضة وحدها إياك نعبد وإياك نستعين 17 مرة في الفريضة، صلوات الخمس 17 ركعة 17 مرة؟ بخلاف السنن. طيب يا من تصلي والصلاة عمود هذا الدين الأوسط، أنت تصلي وتقرأ الفاتحة ولا صلاة إلا بأم القرآن، وفي الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ألا نجلس نفكر فيها سويا بعيدا عن كل الاختلافات الموجودة؟ يعني خليني أنا مثلا أكلمك بمنطق الأزهري الذي يسع كل الآراء وكل الاتجاهات ويحاول التقريب بينهم أو يحاول أن يوفق بين آرائهم أو كذا أو كذا، وأنت كمسلم آمرك بقول الله عز وجل، أو خلينا أقول أذكرك بقول الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. مرة أخرى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا، هذا محل الشاهد من الآية. تتفكروا في ماذا؟ في إياك نعبد وإياك نستعين، بعيدا عن الفكر الصوفي والوهابي والسلفي والإرجائي والمدخلي والداعشي والإخواني والتبليغي، كل الأفكار الموجودة ابعد عنها واجلس فكر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ولا تفتح كتبا للوهابية ولا كتبا للصوفية. ارجع إلى أي مرجع في اللغة العربية، لسان العرب لابن منظور، أو أي معجم يقع تحت يديك، وإن لم يكن معجما فكتب النحو مثل شرح الأزهرية الجديد أو قطر الندى وبل الصدى، أو أي كتاب آخر يقع بين يديك واقرأ هذه القاعدة. إياك نعبد تقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص، ومعناه لا نعبد إلا إياك يا الله، لا نعبد إلا إياك يا الله، ولا نستعين إلا بك يا الله. على أن تفهم العبادة بإخلاصها لله عز وجل، نية خالصة وصورة عمل مشروعة، وتفهم العبادة بشموليتها، يعني ليست صلاة لله ودعاء لغير الله، صلاة لله وركوع سجود لغير الله، زكاة لله ونذر لغير الله، زكاة لله وذبح لغير الله. افهم العبادة بشموليتها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا تعبت من خلافات المسلمين، وسئمت على مدى 40 سنة تقريبا ننادي بتوحيد الصف، ننادي بتوحيد الكلمة على كلمة التوحيد. صوفي متعصب لصوفيته، الوهابي متعصب لوهابيته، الشيعي أعوذ بالله من غضب الله ليس متعصبا فحسب، بل هو يدعو غير الشيعة أن يدخلوا في دينه بما يسمى بتصدير الثورة للعالم السني، النواصب الكفار في نظر الشيعة، ويعملون على قدم وساق، ونحن في غفلة ولا وعي. أخي المسلم الكريم، أختي المسلمة الكريمة برضه، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك مفعول به مقدم وعامله نعبد، وقدم على عامله لإفادة الحصر، فمعناه لا نعبد إلا إياك، وكان منفصلا لتعذر الوصل حينئذ. ونعبد أصلها نتذلل، ومنه طريق معبد مذلل ممهد، نعبد نتذلل لك أكمل ذل. ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا لله عز وجل، فيسجد على التراب وتمتلئ جبهته من التراب، كل هذا ذلا لله. ولو أن إنسانا قال لك أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي، ما وافق المؤمن أبدا، لأن هذا الذل ليس إلا لله عز وجل وحده، وهو إذ يذل لله يكون في منتهى العز والرفعة. إياك نعبد، والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به، العبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد، لو لم يفعل المأمور به لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا، ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقا. العبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي، فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه. ولكن هنا نقول أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به في حدود ما استطاع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة من الله عز وجل، لذلك أردف العبادة بقوله: وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا إياك، ولا نستعين إلا بك. ولم يقل نستعينك حتى لا تحتمل الإضافة في لغة العرب، إنما إياك نستعين أيضا بتقديم المفعول على الفعل ليفيد الاختصاص. وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك، ولا نستعين إلا إياك. وهنا النون والسين والتاء للطلب، وأصلها العون، والنون سأعود إليها، والسر في أنها نون وليست أستعين بالألف، إنما بالنون التي أفادت الجمع. وقولك وإياك نستعين أي على العبادة وغيرها، والاستعانة عند تجردها من الزوائد هي طلب العون، فأصلها العون. والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم، لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله جل وعلا والتفويض إليه والتوكل عليه. لذلك قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين. أفادت الآية إخلاص العبادة لله عز وجل بقوله إياك نعبد، ووجه الإخلاص كما هو عند أهل اللغة تقديم المعمول على عامله، ومنها إخلاص الاستعانة بالله عز وجل لقوله تعالى: وإياك نستعين، حيث قدم المفعول على الفعل. فإن قال قائل: كيف يكون إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، إثبات المعونة من غير الله عز وجل؟ وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته أو على دابته، فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. الحديث. فالجواب أن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض، واستعانة مشاركة. استعانة تفويض بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل. واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، فهذه جائزة إذا كان المستعان به حيا قادرا على الإعانة. إذا كان المستعان به حيا قادرا على الإعانة، يعني لا تستعين بميت، ولا تستعين بعاجز أو ببعيد عنك. ما هو كما يقال: إذا عيتكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور أو استغيثوا بأصحاب القبور. لها إنما يمكن أن تستعين بإنسان حيا يقدر على إعانتك. ومثاله سقطت في حفرة ومر بجوارك من يمكن أن يأخذ بيدك فتقول يا فلان فينتبه، تقول لو سمحت أعني خذ بيدي، فيمد يده وينتشلك من الحفرة التي سقطت فيها. هذا لا خلاف على صحته، هذه استعانة من باب الأخذ بالأسباب. لكن أن تسقط في حفرة وتقول يا عدوي يا بدوي يا حسين يا عبد القادر الجيلاني يا سيدة زينب، لا، هذا هو الشرك والعياذ بالله تعالى. فاستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به فهذه جائزة إذا كان المستعان به حيا قادرا على الإعانة، لأنه ليس عبادة. ولهذا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. يا فرغلدي يا شيخ علي اللي هو الأسيوطي، من أسيوطي يقول يا فرغلي، ومن سهاج يقول عارف بالله، واللي من المنيا يقول يا فولي، واللي من بني سويف يقول يا جود البكري أو يا شيخ البكري، وإن كان من الجيزة يبقى سلام الراضي، وإن كان من القاهرة عنده كتير قوي على رسيم الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة والسيدة سكينة والسيدة نفيسة، وإن كان من الإسكندرية يبقى مرسي العباس وسيدو جابر وغيرهم، وإن كان من مرسى مطروحة يقول يا سيدي براني، وإن كان من قنا يبقى يا سيدي عبد الرحيم القناوي، وإن كان من أسوان يبقى يا جبانة أسوان. طبعا دي تخصصات ومش هندخل في التفاصيل دلوقتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله من باب الدعاء بغير الله ولغير الله والاستعانة بغير الله، دعاء لغير الله واستعانة بغير الله. يا أخي المسلم، الناس الوهابية بحاربوا هذا الكلام وبنوا مذهبهم على هذا، والصوفية على العكس منه تماما ضد ما يقولون. أنتم بتقولوا كده، طب احنا هنعمل كده وقد كده 10 مرات. يا أخي كما أقول لك من باب النصيحة، دعك من هؤلاء وأولئك، إياك نعبد وإياك نستعين. كيف تفهمها؟ وإن أشكلت عليك هذه الشبهة كما بينت لك في فرق بين الاستعانة التي هي التفويض بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل، والاستعانة التي بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به فهذه جائزة إن كان المستعان به حيا قادرا على الإعانة، لأنه ليس عبادة. ولهذا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فإن قال قائل وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ فالجواب لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادرا عليها، وأما إذا لم يكن قادرا عليها فإنه لا يجوز أن تستعين به، كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام، بل هو شرك أكبر، لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا، فكيف يغني عن غيره أو كيف يعينه؟ وكما لو استغاث بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك أكبر، لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك. فإن قال قائل هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟ فالجواب الأولى ألا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه. وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لك أو أن يستجيب لذلك. هذا الكلام كلام الشيخ محمد صالح ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان في تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. طيب، وهذا معروف باتجاهه السلفي، ولكن ما عرفت الدنيا في زماننا من هو في علم الشيخ ابن عثيمين واعتداله ووسطيته وجرأته في الحق. على تلك الشاكلة كان الشيخ ابن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان. لكن حتى لا تظن أني أتعصب لرأي دون رأي، تعال نقرأ سويا تفسير الشيخ الشعراوي في هذه الآية. من بعد ما ذكرت لك تفسير ابن عثيمين، أنا بدأت بتفسير الميسر لمجموعة من العلماء، ثم نقلت لك أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري، ثم تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. وأنا ما أعتاد أذكر يعني أسماء من أرجع إليهم من المفسرين، ولكن هذه المرة أنا ذكرت لك لأقول لك هذا كلام ابن عثيمين، وهو واضح في أنه يبين أن العبادة لغير الله شرك أكبر والاستعانة بغير الله شرك أكبر، وهذا معروف في ألسنة السلفيين. وهابيين كانوا يعني في السعودية أرض الحجاز، أو غير وهابيين ممن ينتمي إلى المذهب السلفي في ربوع الدنيا. سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه السحائب والرحمة والرضوان، من بعد مقدمة مطولة في الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين، يتكلم فيها عن الرؤية الإيمانية والرؤية العينية وكذا وكذا، واسترسل بما أراه استطرادا، أصل بك إلى زبدة ما في الموضوع. فهو بعد أن تكلم عن الرؤية الإيمانية وأنها أصدق من رؤية العين، لأن العين قد تخدع صاحبها لكن قلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا، على أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب، إذا قلت زيد حضر فهو موجود أمامك، ولكن إذا قلت قابلت زيدا فكأن زيدا غائب عنك ساعة أن قلت هذه الجملة، قابلته ولكنه ليس موجودا معك ساعة الحديث. إذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم، حاضر وغائب ومتكلم. الغائب هو من ليس موجودا أو لا نراه وقت الحديث، والحاضر هو الموجود وقت الحديث، والمتكلم هو الذي يتحدث. وقضايا العقيدة كلها ليس فيها مشاهدة، ولكن الإيمان بما هو غيب عنا يعطينا الرؤية الإيمانية التي هي كما قلنا أقوى من رؤية البصر. فالله سبحانه وتعالى حين يقول الحمد لله رب العالمين، الله غيب، ورب العالمين غيب، والرحمن الرحيم غيب، ومالك يوم الدين غيب. وكان السياق اللغوي يقتضي أن يقال إياه نعبد وإياه نستعين، لأن كل ما سبق هذه الآية غيب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، السياق اللغوي يقتضي أن يقال إياه نعبد ولكن الله سبحانه وتعالى غير السياق ونقله من الغائب إلى الحاضر، نقله من ضمير الغائب إلى المخاطب فقال إياك نعبد، فانتقل الغيب إلى حضور المخاطب إياك نعبد، فلم يقل إياه نعبد، ولكنه قال إياك نعبد إياك نعبد، فأصبحت رؤية يقين إيماني، فأنت بكاف الخطاب في حضرة الله سبحانه وتعالى الذي غمرك بالنعم، وهذه تراها وتحيط بك لأنه رب العالمين، وجعلك تطمئن إلى قضائه لأنه الرحمن الرحيم، أي أن ربوبيته جل جلاله ليست ربوبية جبروت، بل هي ربوبية الرحمن الرحيم. فإذا لم تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التي تحسها وتعيش فيها، فاحذر من مخالفة منهجه، لأنه مالك يوم الدين، لأنه مالك يوم الدين، أو تقولها على القراءة مالك يوم الدين. حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات التي فيها فضائل الألوهية ونعم الربوبية والرحمة التي تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم القيامة، تكون قد انتقلت من صفات الغيب إلى محضر الشهود، استحضرت جلال الألوهية لله وفيوضات رحمته ونعمه التي لا تحد وقيوميته يوم القيامة. عندما تقرأ قوله تعالى إياك نعبد، فالعبارة هنا تفيد الخصوصية، بمعنى أنني إذا قلت لإنسان إنني سأقابلك قد أقابله وحده وقد أقابله مع جمع من الناس، ولكن إذا قلت إياك سأقابل فمعنى ذلك أن المقابلة ستكون خاصة. الحق سبحانه وتعالى حين قال إياك نعبد قصر العبادة على ذاته الكريمة، لأنه لو قال نعبدك وحدك فهي لا تؤدي المعنى نفسه، لأنك قد تقول نعبدك وحدك ومعك كذا وكذا، ولكن إذا قلت إياك نعبد وقدمت إياك تكون قد حسمت الأمر بأن العبادة لله وحده، فلا يجوز العطف عليها، فالعبادة خضوع لله سبحانه وتعالى بمنهجه افعل ولا تفعل. ولذلك جعل الصلاة أساس العبادة، والسجود هو منتهى الخضوع لله عز وجل، لأنك تأتي بوجهك الذي هو أكرم شيء فيك وتضعه على الأرض عند موضع القدم، فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله، ويتم هذا أمام الناس جميعا في الصلاة لإعلان خضوعك لله أمام البشر جميعا. ويستوي في العبودية الغني والفقير والكبير والصغير، حتى يطرد كل منا أو حتى يطرد كل منا الكبر والاستعلاء من قلبه أمام الناس جميعا، فيساوي الحق جل جلاله بين عباده في الخضوع له وفي إعلان هذا الخضوع. وقول الحق سبحانه وتعالى إياك نعبد تنفي العبودية لغير الله، تنفي العبودية لغير الله، أي لا نعبد غير الله ولا يعطف عليها أبدا. إذن إياك نعبد أعطت تخصيص العبادة لله وحده، لا إله غيره ولا معبود سواه. وعلينا أن نلتفت إلى قوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، سورة الأنبياء. وهكذا فإننا عندما نقول الحمد لله فإننا نستحضر موجبات الحمد، وهي نعم الله ظاهرة وباطنة. وحين نقول رب العالمين نستحضر نعم الربوبية في خلقه وإخضاع كونه، وحين نستحضر الرحمن الرحيم فإننا نستحضر الرحمة والمغفرة ومقابلة الإساءة بالإحسان وفتح باب التوبة، وحين نستحضر مالك يوم الدين نستحضر يوم الحساب وكيف أن الله تبارك وتعالى سيجازيك على أعمالك. فإذا استحضرنا هذا كله نقول إياك نعبد، إياك نعبد، أي أننا نعبد الله وحده. إذن عرفنا المطلوب منا وهو العبادة، وهو العبادة. وهنا نتوقف قليلا لنتحدث عما يطلقون عليه في اللغة العلة والمعلول. إذا أراد ابنك أن ينجح في الامتحان فإنه لا بد أن يذاكر، وعلة المذاكرة هي النجاح، فكأن النجاح وجد في ذهني أولا بكل ما يحققه لي من مميزات ومستقبل مضمون وغير ذلك مما أريده وأسعى إليه. إذن فالدافع قبل الواقع، أي أنك استحضرت النجاح في ذهنك ثم بعد ذلك ذاكرت لتجعل النجاح حقيقة واقعة. وأنت إذا أردت مثلا أن تسافر إلى مكان ما فالسيارة سبب يحقق لك ما تريد، وقطع الطريق سبب آخر. ولكن الدافع الذي جعلني أنزل من بيتي وأركب السيارة وأقطع الطريق هو أنني أريد أن أسافر إلى الإسكندرية مثلا. الدافع هنا وهو الوصول إلى الإسكندرية هو الذي وجد في ذهني أولا، ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه. والله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة لنعبده، مصداقا لقوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات. إذن فعلة الخلق هي العبادة، فعلة الخلق هي العبادة، ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتصبح واقعا. ولكن العلة والمعلول لا تنطبق على أفعال الله سبحانه وتعالى. نقول ليس هناك علة تعود على الله جل جلاله بالفائدة، لأن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، ولكن العلة تعود على الخلق بالفائدة. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده، ولكن علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شيئا في ملكه، وإنما عبادتنا تعود علينا نحن بالخير في الدنيا والآخرة. إن أفعال الله لا تعلل، والمأمور بالعبادة هو الذي سينتفع بها. ولكن هل العبادة هي الجلوس في المساجد والتسبيح، أم أنها منهج يشمل الحياة كلها؟ ولكن هل العبادة هي الجلوس في المساجد والتسبيح أم أنها منهج يشمل الحياة كلها في بيتك وفي عملك وفي السعي في الأرض؟ ولو أراد الله سبحانه وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لما خلقهم مختارين، بل خلقهم مقهورين لعبادته ككل ما خلق ما عدا الإنس والجن. والله تبارك وتعالى له صفة القهر، ومن هنا فإنه يستطيع أن يجعل من يشاء مقهورا على عبادته، مصداقا لقوله جل جلاله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، سورة الشعراء. فلو أراد الله أن يخضعنا لمنهجه قهرا لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعته. وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن في أجسادنا وفي أحداث الدنيا ما نحن مقهورون عليه. فالجسد مقهور لله في أشياء كثيرة، القلب ينبض ويتوقف بأمر الله دون إرادة منا، والمعدة تهضم الطعام ونحن لا ندري عنها شيئا، والدورة الدموية في أجسادنا لا إرادة لنا فيها، وأشياء كثيرة في الجسد البشري كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى، وليس لإرادتنا دخل في عملها. وما يقع علي في الحياة الدنيا من أحداث أنا مقهور فيه، لا أستطيع أن أمنعه من الحدوث، فلا أستطيع أن أمنع سيارة أن تصدمني، ولا طائرة أن تحترق بي، ولا كل ما يقع علي من أقدار الله في الدنيا. إذن فمنطق الاختيار في حياتي محددة إذن فمنطقة الاختيار في حياتي محددة لا أستطيع أن أتحكم في يوم مولدي، ولا في من هو أبي ومن هي أمي، ولا في شكلي، هل أنا طويل أم قصير، جميل أم قبيح، أو غير ذلك. إذن فمنطقة الاختيار في الحياة هي المنهج، أن أفعل أو لا أفعل. الله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر، ولكنه يريد من الإنس والجن عبادة المحبوبية، ولذلك خلقنا ولنا اختيار في أن نأتيه أو لا نأتيه، في أن نطيعه أو أن نعصيه، في أن نؤمن به أو لا نؤمن. فإذا كنت تحب الله فأنت تأتيه عن اختيار، تتنازل عما يغضبه حبا فيه، وتفعل ما يطلبه حبا فيه وليس قهرا. فإذا تخليت عن اختيارك إلى مرادات الله في منهجه تكون قد حققت عبادة المحبوبية لله تبارك وتعالى، وتكون قد أصبحت من عباد الله وليس من عبيد الله. فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، والعبيد متساوون فيما يقهرون عليه، ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد الله في التكليف. ولذلك فإن الحق جل جلاله يفرق في القرآن الكريم بين العباد والعبيد، يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، سورة البقرة. ويقول سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، الآيات سورة الفرقان. وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وسماهم عبادا، ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعا يقول عبيد، مصداقا لقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، سورة آل عمران. ولكن قد يقول قائل: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. الحديث هنا عن العاصين والضالين، ولكن الله سبحانه وتعالى قال عنهم عباد. نقول إن هذا في الآخرة، وفي الآخرة كلنا عباد، لأننا مقهورون لطاعة الله الواحد المعبود تبارك وتعالى، لأن الاختيار البشري ينتهي ساعة الاحتضار، ونصبح جميعا عبادا لله مقهورين على طاعته لا اختيار لنا في شيء. والله سبحانه وتعالى قد أعطى الإنسان اختياره في الحياة الدنيا في العبودية، فلم يقهره في شيء، ولا يلزم غير المؤمن ولا والله عز وجل قد أعطى الإنسان اختياره في الحياة الدنيا في العبودية فلم يقهره في شيء، ولا يلزم غير المؤمن به بأي تكليف، بل إن المؤمن هو الذي يلزم نفسه بالتكليف وبمنهج الله، فيدخل في عقد إيماني مع الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن الله جل جلاله لا يخاطب الناس جميعا في قضية التكاليف، وإنما يخاطب الذين آمنوا فقط، فيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، سورة البقرة. أي أن الله جل جلاله لا يكلف إلا المؤمن الذي يدخل في عقد إيماني مع الله. وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عندما نضعه في معيار العبادية يكون القمة، فهو صلى الله عليه وسلم الذي حقق العبادية المرادة لله من خلق الله كما يحبها الله. إذن فالذي يقول غاية الخلق كله، الذي يقول غاية الخلق كله محمد عليه الصلاة والسلام، جملة غريبة شوية، نقول إن هذا صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم حقق العبادية المثلى المطلوبة من الله تبارك وتعالى، والتي هي علة الخلق. وهكذا نعرف المقامات العالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالقه. والله تبارك وتعالى قرن العبادة له وحده بالاستعانة به سبحانه، فقال جل جلاله إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد سواك ولا نستعين إلا بك. والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخرجك عن ذل الدنيا، فأنت حين تستعين بغير الله فإنك تستعين ببشر مهما بلغ نفوذه وقوته، فكلها في حدود بشريته. ولأننا نعيش في عالم أغيار، فإن القوي يمكن أن يصبح ضعيفا، وصاحب النفوذ يمكن أن يصبح في لحظة واحدة طريدا شريدا لا نفوذ له. ولو لم يحدث هذا فقد يموت ذلك الذي تستعين به، فلا تجد أحدا يعينك. ويريد الله تبارك وتعالى أن يحرر المؤمن من ذل الدنيا، فيطلب منه أن يستعين بالحي الذي لا يموت، وبالقوي الذي لا يضعف، وبالقاهر الذي لا يخرج عن أمره أحد. وإذا استعنت بالله سبحانه وتعالى كان الله جل جلاله بجانبك، وهو وحده الذي يستطيع أن يحول ضعفك إلى قوة وذلك إلى عز. والمؤمن دائما يواجه قوى أكبر منه، ذلك أن الذين يحاربون منهج الله يكونون من الأقوياء ذوي النفوذ الذين يحبون أن يستعبدوا غيرهم، فالمؤمن سيدخل معهم في صراع. ولذلك فإن الحق يحض عباده المؤمنين بأنه معهم في الصراع بين الحق والباطل. فقوله تعالى وإياك نستعين مثل قوله إياك نعبد، أي نستعين بك وحدك، وهي دستور الحركة في الحياة، لأنه استعان لأن لأن استعان معناها طلب المعونة، أي أن الإنسان استنفد أسبابه ولكنها خذلته، حينئذ لا بد أن يتذكر أن له ربا لا يعبد سواه، لن يتخلى عنه بل يستعين به، وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائما لا يغفل عن شيء ولا تفوته همسة في الكون. ولذلك فإن المؤمن يتجه دائما إلى السماء والله سبحانه وتعالى يكون معه. انتهى كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولكن لم ينتهي الكلام في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين. ذلك أن هذه الآية كما علمت من العظمة بمكان، وهذه الآية لو فهمنا معناها لفهمنا العقيدة الحقة والتوحيد الخالص، ولعلنا نلتقي على كلمة سواء. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فيا عباد الله، نحن مع إياك نعبد وإياك نستعين نواصل المسيرة غدا إن شاء الله تعالى، غدا الثلاثاء في مثل هذا التوقيت من الثالثة إلى الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، من الثانية إلى الثالثة بتوقيت القاهرة، ولا أطيل النفس مع هذه الآية لأني سأعود إليها إن شاء الله مع أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في بدايات سورة البقرة. إلى أن نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.